الكلام هنا على المتن المنهاج مذهب الشافعية وكتاب المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: المواقيت، ابتدأ فصلا جديدا. قال المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، ومعناه في اللغة الحد. وهنا يقصد في المواقيت المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، يقصد هنا في المواقيت المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج، أمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر أو عشر ليال من ذي الحجة. قال وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال، أي بأيامها، وعشر ليال من ذي الحجة. وهذا مستند الأئمة على ذلك هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في عموم قول الله جل في علاه: الحج أشهر معلومات. قال ابن عباس في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، قال: هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يجعلهن الله سبحانه وتعالى للحج وسائر الشهور للعمرة. وهذا رواه ابن جرير، وأيضا هو في الطبراني سند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. وابن عباس يقدم على غيره في هذه الأبواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولأن ابن عباس اتفقت الكلمة في كل الصحابة الكرام من المتأخرين من صغار الصحابة أن ابن عباس هو أعظم من فسر الكتاب، ولذلك كان يقرأ قول الله في علاه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، في قول الأول في الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هنا ابن عباس كان يصل القراءة، يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. فكان يقول: وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فابن عباس قال في قول على الحج أشهر معلومات، قال: هن شوال وذو القعدة وأيضا عشر من ذي الحجة. وأيضا بعض الصحابة قد وافقوا ابن عباس في ذلك. وهنا المراد بذلك لما يقول وقت الإحرام، المراد به وقت الإحرام بالحج، وقت الإحرام بالحج. ولأن فعل الحج لا يحتاج إلى أشهر، بل فعل الحج يكون في اليوم الإيش؟ الثامن من ذي الحجة، في الإحرام، ثم الذهاب ظهرا إلى منى، والمبيت بمنى، ثم الذهاب إلى عرفة، إلى آخر مناسك الحج التي ستأتي إن شاء الله، سواء كانت ركنا أو واجبا أو مستحبا. فرع في ذلك: لو مات الحج عن نفسي، رجل حج عن نفسي فمات، لو مات الحج عن نفسي في أثناء الحج، فقولان في المذهب أظهرهما وهو الجديد لا يجوز البناء عليه. إذا مات في أثناء الحج، مات بعد المبيت بمنى، لم يذهب إلى عرفة، لا يجوز البناء عليه. وهذا في الجديد، والقديم يجوز. فعلى هذا تفريعا على هذا التأصيل، لو مات بعد فوات وقت الإحرام، فقيل يحرم النائب بعمرة، نائب عنه بعمرة، والأصح يحرم بحج ويأتي ببقية الأعمال، وإنما يمنع من إنشاء الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأوا. وهذا يبنى على ما سبق. فالجديد هو المعتمد في المذهب، وأنه يبني على ما سبق في هذا الباب، ما دام الذي مات كان قد أحرم في وقت الإحرام. والقديم في هذا الباب يخالفه. فالجديد، أسف، القول بالقديم، القول بالجديد المعتمد لا يجوز البناء عليه، وفي القديم يجوز البناء عليه، بشرط أن يكون قد أحرم وقت في وقت الإحرام. بالنسبة للجديد يقول النائب وإن نزل، الوكيل وإن نزل منزلة الأصيل، لكن الذي مضى بموت اللي هو الإحرام الذي مضى بموت يكون الوكيل قد أتى به ناقصا بالفعل، لأن الفعل هو المقياس، يكون قد أتى به ناقصا. فإذا قلنا بأنه من مات سقط عنه ما فعل فلا يجوز البناء، لأنه في الحقيقة سيكون قد أتى به ناقصا. وأما الوصل، هذه المسألة على الحق فيها أنها ترجع إلى مسألة البناء بعد انتقاد الوضوء في الصلاة، هل يبني أم لا يبني. وعندنا قولان أيضا في المذهب بأنه لو صلى وانتقد وضوءه فذهب فتوضأ يرجع يبني عايز عائشة أو لا يبني في هذا الباب، على أساس الاعتياد بالنقد، هل بطل ما مضى ولا ما بطل، والذي مات يكون هنا في نفس الأمر كأنه انتقد وضوءه، بطل أو ما بطل، هو هذا. والحق أننا قلنا أن الابتداء هو الصحيح، وهذا الراجع الصحيح. نعم. قال وفي ليلة النحر وجه، لأن ليالي تتبع الأيام، ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام، فكذلك ليلته. تفهمون هذا الباب؟ يوم النحر لا ينفع فيه الإحرام، لا يجوز فيه الإحرام. لما؟ لأنه قد انتهت أيام الإحرام بإيش؟ بالحج. ولأن أيام الحج كما قلنا 10 من ذي الحج. فقالوا إذا كان يوم النحر لا ينفع فيه الإحرام ولا يصح، فالليلة أيضا كذلك. يعني هذا فيه نظر، ليش؟ لأنه قد يدرك عرفة في الليل الحق، يعني عشان نتكلم. لكنهم قالوا في التأصيل بأنه يوم النحر ليلته تتبعه، فإن قلنا بأنه لا يجوز في اليوم فينسحب الحكم على الليلة، مفهوم؟ والحق لأن محل الوقوف عرفة النهار، والليل للضرورة. لحديث عورة بن المدرس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال سلم يا رسول الله أتعبت نفسي وأكلت راحلتي، ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال سلم: من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه، فقد قضى تفثه وتم حجه. لكن بالتأصيل عام هو يقول بأن الليلة تتبع اليوم، فإن قلنا لا يصح الإحرام يوم النحر إذن أيضا أن الليلة لا يصح فيها الإحرام. قال وفي ليلة النحر وجه، وعندنا قول في المذهب وشاذ بأن شهر ذي الحجة بأسره محل للإحرام، وهذا قول شاذ. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمره، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمره. طبعا هو عمره مجزية عن عمرة الإسلام، كيف ذلك؟ الحق بأن الإحرام لا يضيع عمال، والدلالة الواضحة القوية في هذا الباب هو حديث المسند بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال ما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. ففي رواية، هذه التي تتمسك بها، في رواية قال هذه عن نفسك وحج عن شبرمة. قال هو لما لبى بنية كانت لمن؟ شبرمة. ولأن الإحرام عمال كما قلنا، فقال هذه عن نفسك نزلت لك. لذلك احنا قلنا اشتراط أن يحج المرء المكلف عن غيره لا يكون سرورة، لا اشتراط أن لا يكون سرورة، يعني لا يكون قد لم يكن حج قبل ذلك وأسقط عنه حجة الإسلام. قال في غير وقت انعقد عمره، يعني على قال المصنف على الصحيح. طبعا الصحيح هذه ممكن يقال على الأظهر في هذا الباب، هذا صوابه أن يقول على الأظهر، أي سواء كان عالما أو جاهلا، لأن الإحرام شديد التعلق، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى غيره، ولأنه كما قلنا الإحرام في الحج عمال. نعم. والثاني لا ينعقد عمره بل يتحلل بعمل عمره، ولا يكون ذلك مجزيا عن عمرة الإسلام كما لو فاته الحج، ولأن كل واحد من الزمنين ليس وقتا للحج. وقوله على الصحيح الصواب كما قلنا هو على الأظهر، والصحيح الراجح أنه ينقلب عمره، الصحيح الراجح أنه ينقلب عمره، إذا لم يقبل الحج ينقلب عمره، بل ويجزي عن حاجة عن عمرة الإسلام، العمرة الفريضة. ما هو النية موجودة بالإحرام، فاهم؟ لكن مسألة التعيين، الوقت في التعيين، فنقول له الآن حتى ولم يعين لابد أن يعمل الإحرام، ولذلك كان الإحرام معلقا ولزم به النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو موسى الأشعري قال بما أحرمت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله. لا الاثنين ابو موسى وعلي وكلاهما حكم مختلف. اما ابو موسى فقال لهم سلم اسقط الهدي؟ قال لا. قال اذهب فطب البيت ابو صفا المروه وقال اي الحل؟ قال الحل كله. قال فجئت الى امراتي فقصت شعري الى اخر الحديث. وعلي بن ابي طالب قال انا سقط الهدي فجعله كما اهل ابن سلم فجعله قارنا. مفهوم في هذا الباب؟ فهو على المحل القابل. وفرع لو احرم بعمره ثم حج في غير اشهره فلا ينعقد احرامه حجا لانه في غير اشهر الحج. وهذا راجح صحيح خلاف الاحناف خلافا لمن يخالف المذهب. والصحيح الراجح الاحرام بالحج في غير اشهره لا ينعقد حجا، ينعقد احراما لكن لا ينعقد حجا. الخلاف عندنا هل ينعقد عمره او لا ينعقد عمره؟ والصحيح انه ينعقد عمره، الصحيح انه ينعقد عمره. فلا ينعقد احرامه حجا لانه في غير اشهره، ولا عمره لان العمره لا تدخل على العمره. قال المصنف وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. طبعا هذا لها أدلة كثيرة. من الأدلة أولا عمومات الأدلة، عمومات الأدلة في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. خرج الحج وبقيت العمرة، أنه أتموا الحج والعمرة لله في كل أوقات السنة على العموم. جاءت الأدلة على التخصيص بقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فبقت العمر على ما عليه في جميع اوقات السنه. وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا الحج والعمره، قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانهم اعتمروا في اوقات مختلفه. وان كان الحديث في ضعف اعتمر ايضا عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ذاهب الى العمره، فقال لا تنسانا من دعائك يا اخي. ممتاز. والاستدلال ايضا بالعموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنعن احدا صلى بهذا البيت او طاف في اي وقت شاء. لكن هي عام، ويبقى العام عام وينزل فيه طرف من الاطراف. لكن يستثنى من ذلك حالات، ما هي؟ لا ينعقد فيها الامر. ماشي ممتاز، انت اخذتها نظرا صحيحا الان. هنا اسقطها على الواقع. لا هو ان كان مقيما بمنى فهو منشغل بامرين، منشغل بالرمي ومنشغل بايش؟ بالمبيت. فتلبس عباده لا صح ان يدخل عليها عباده اخرى. تلبس عباده وهي من لوازم الحج فلا يدخل عليها عباده اخرى. وطبعا هذا الباب يبين لك خطا من قال بانه يصح ان يحج حجتين فيه. بيلغزون بها هذه المسائل. يصح المرء ان يحج حجتين ام لا؟ وهذا الصحيح انه لا يصح ان يحج حجتين. فرع ويستحب ان يكثر من العمره. حق يعني شوف هنا، ولذلك هم يقولون ليش تذهب العمرة؟ ادفع الفلوس لرجل أو لامرأة. سبحان رب العظيم، أنا ما أدري من أين الفقه الذي أتوا به. لكن إن كان في درارات يعني تبيح المحظور، الدرارات لها أحكام خاصة بها. لكن الحق كثرة العمر هذه من أفضل الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعمرة العمرة كفارة لما بينهم، العمرة العمرة كفارة لما بينهم. وأعظم أوقات السنة فضلا في العمرة هي عمرة رمضان. أعظم أوقات السنة فضلا في العمرة هي في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهذه هو ما قال تعدل حجة فقط، قال تعدل حجة معي. وهذا رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. ولذلك لما سأل المرأة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وقالت ما عندنا إلا ناضحان، أخذ هو ابنه على ناضح وترك لنا ناضح. لما قال لها لما لم تحجي فقالت له ذلك لعله أن أبقاها زوجها من أجل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فاعتمري، إذا جاء رمضان فاعتمري، فعمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. وفي رواية جاءت على الإطلاق قال اعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. بعضهم خصصها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح رجع أنها على العموم. ما الذي يجعلها ليست على العموم؟ ما الذي يجعلها كذلك؟ لا أقول عمرة في رمضان بالذات في الأوقات المباركة. هو قال تعدل، ما قال هي حجة معي، قال تعدل. الميزة فيها الأجر. ها هو الان ايش يقول؟ انا فاهم هو ايش يقول. يقول الافضل انه نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي فين؟ فهمني. لا هذه افضليه. والحق أنا أقول ممكن نقول تأتي الحجة معي على هذا الباب إن أتقنها على السنة على ما قال الإنسان خذوا عني مناسككم ترتقي. لكن أنت تقول خصيصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، طب هي حقا لو ذهبت ما ذهبت مع النبي، وش الفضيلة بقى هنا لما أتكلم فيه؟ العلة التي تتمسك بها أنت منتفي أو الآن؟ إيش الفرق بين حياتي ومماتي؟ ما الفرق بأبي هو أمي؟ الآن أسأل أجب، ما الفرق؟ هذا هو في النقاش، هو نفس الأمر، إذا لا فرق. يبقى تبقى على عموم تعدي الحج معي، وفضيلة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيره. فشوف فضيلة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرينة القبول، فكأنه بيّن لها ذلك. فهمت؟ الحمد لله، بس كنت منتظر يعني ان انا اقول ذلك. طيب الحمد لله، الحمد لله. وعندنا ما عند الاصحاب، عندنا هناك ثلاثه اوجه في الخلاف في الطواف او الاعتمار، ايهما افضل؟ اذا استغرق زمن الاعتمار بالطواف، الطواف افضل من الاعتمار، والا فالاعتمار افضل. والصحيح الراجح ان نقول بانه الطواف افضل من الاعتمار لمن اعتمر، وهذه تثبت لك بان حتى لو وجه الارجحيه اذا قلنا بانه يصح الانسان ان يعتمر عمرتين، نقول انت ايه اخطأت خطأ اكثر من الطواف، لان اهم شيء في العمره هو ايه؟ الطواف، فاكثر من الطواف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن احد احدا طاف بهذا البيت او صلى في وقت في اي وقت ان شاء. وايضا من الافضليه في العمره ايام العاشر من ذي الحج، العمره في ايام العاشر من ذي الحج، هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من العمل فيه. ها؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا ان يخرج رجل باهلي ومالي وما يملك، ولا يرجع من ذلك بشيء، ولا يرجع من ذلك. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لفضل الاعمال، ومن اعظم الاعمال الصيام والعمره، من اعظم الايام الصيام والعمره. لكن انت لا تستطيع تذهب في هذه الايام، لا تستطيع ان افعل ذلك الا من كان في السعوديه، صحيح ولا لا؟ لانه بيغلقوا بعد الحج، ما تستطيع. نعم. فرعون: وإدخال العمرة على الحج لا يجوز. وهذا في الجديد، القديم يقولون يجوز، هو الأقرب إلى السنة كما سيأتي تفصيله. وإدخال العمرة على الحج لا يجوز في الجديد كما ذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى: والميقات المكاني. انتقل من الميقات الزماني إلى الميقات المكان. رأس الأمر عشان تتصور المسألة مهمة جدا، لأنه بيتفرع عليها فروع كثيرة جدا، هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أرى من غير إيه، من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا رأس الأمر في كل الباب الذي سيأتي. إن فهمت وعقلت هذا الحديث أصالة عرفت الفروع التي ستنبني عليه. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذه فيها دلالة أن المرور على الميقات لا يجوز تجاوزه لمن أرادها، لأن ده وصف مقيد. هذا موصف مقيد اهو الان، طبعا موصف مقيد لمن اراد حج. اذا اراد اشهر الحج والعمره لا يجوز له التجاوز. وطبعا خلاف الاحناف اللي هو يقول ممكن يتجاوز لميقات اخر، وهذا خطا مبين لانه مخالف لظاهر الايش الحديث. قال: هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمره. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والميقات المكان للحج في حق من بمكه، يعني كان افاقيا او كان من سكان مكه. تعرفون الفرق بين الافاقي وبين سكان مكه؟ من الافاقي؟ اللي هو من خارج مكه. نعم. الميقات المكاني للحج في حق من بمكه سواء كان افاقيا ام غير. قال: نفس مكه، نفس مكه، لان الانسان قال: هن لهن لمن اتى عليهن من اراد من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمره. قال: فمن كان من دون ذلك فمن حيث انشا. حتى أهل مكة من مكة. قال: فمن كان من دون ذلك، يعني من دون المواقيت، سكان جدة أين ميقاتهم؟ سكان جدة أين مكانهم؟ ميقاتهم؟ سؤال الإخوة. ها جدة. نعم جدة. أنتم مش فاهمين. جدة دون المواقيت. جدة ليست مقاتل، يعني جدة. لأن سلم ماذا قال؟ قال ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة فمن مكة حتى أهل مكة فمن مكة وقيل كل الحرم يعني مكة وسائر الحرم سواء في الحرمة فلو فارق من مكة ثم أحرم في الحرم ولم يرجع إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئا على الوجه الأول دون الثاني والصحيح أنه مكة كلها حرم مكة كلها حرم قال وقال المصنف رحمه الله تعالى وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليف هذا نص حديث ابن عمر رضي الله عنه رضا فميقات المتوجه من المدينة يعني إلى مكة فذو الحليفة اللي هي تسمى الآن اسمها أبيار علي تسمى الآن أبيار علي ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة اللي هي تسمى عندنا الآن رابغ منطقة مهجورة هكذا وهذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا ودعا إنه حمى المدينة تأتي ذهبت إلى الجحفة فسبحان الله يعني هذا الميقات لكن الحمد لله أنه الآن محاذاة ليس دخولا وولوجا صحيحا إليه محاذاة وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد أو من نجد اليمن نعم ومن نجد اليمن نجد الحجاز قرن هو قرن المنازل ومن المشرق ذات عرق طبعا هذه كلها قال المصنف وكلها لها الأدلة التي جاءت عن السلام أما ذات عرق من المشرق ذات عرق فالخلاف فيها وارد هل هي عصاة من اجتهاد عمر أم هي بالتنصيص والحق الجمع بين الاثنين إذا حد صححنا حديث عائشة كما سيأتي سنقول بأنها بالتنصيص وباجتهاد عمر وافق اجتهاد عمر التنصيص هذا إن قلنا بتصحيح الحديث فلأهل المدينة ذو الحليفة لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهذا في الصحيحين قال وقت والمقصود هنا وقت مكانية ممتاز وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وهذا حديث ابن عباس يعني يصدر به الباب أئمتنا من الشراح ولم يصدروا الباب بحديث ابن عمر وهم في صحيحين لما؟ إذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة يا رابغ ولأهل نجد قرن المنازل وأهل اليمن لا يا لملم والتصدير بحديث ابن عباس كما قلنا أنه أوسع من حديث ابن عمر أنه أوسع من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وفي النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق وهذا حديث عائشة الآن في النسائي بأن توقيت العراق كان إيش توقيفيا منصوصا ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم وهذا الحديث رواه النسائي في السنن وأما المغرب ففي رواية مرسلة أخرجها الإمام الشافعي في مسنده وقد وصلها مرة في حديث آخر عن أحمد أن هذه المواقيت وقت عام الحج حجة الوداع وقتها نسلم عام حجة الوداع لكن مع الشك في الرفع والاضطراب والاضطراب نقل الرافع المصنف أن ذات عرق هل هي ميقات بالنص أو باجتهاد عمر لأنه قال والأفضل أهل المشرق أن يهلوا من العقيق هذا جاء عن ابن عباس والحق بأننا المسألة دائرة على تصحيح حديث عائشة فإن كان حديث عائشة على الصحة والكلام فيه كثير فإن صححنا حديث عائشة وقد صححه كثير من المتأخرين حديث عائشة صححه كثير من المتأخرين فيكون الأمر أن عمر لم يبلغ الحديث التوقيت فوقت مجتهدا والتوقيت هنا اجتهادا بيكون محاذاة لميقات آخر يعني التوقيت في الاجتهاد هنا أصله هو محاذاة ميقات آخر ولذلك أنت ترى الشيخ عدنان عرور حفظه الله كان أخرج بحثا بأن جدة ميقات وهذا خطأ مبين لأن المواقيت مواقيت إيش توقيفية فإن عرى فإن عرى فإن فنعترض علينا باعتراض وأورد علينا إرادا وقال لو قلتم توقيفية ذات عرق ليس توقيفي، قلنا لا ذات عرق توقيفي. في الحالة الثانية ذات عرق توقيفي، سواء جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي. قالوا كيف لم يأتي يكون توقيفي؟ قلنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم نقول بالتخصيص أصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا أبا بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وعمر محدد ملهم محدث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولابد أن نقول إن كانت هذه المواقيت فكل حاج لابد إن مر على هذا الميقات وأراد الحج والعمرة سواء كان من أهله أو لم يكن. يعني لو المصري مر من ذو الحليفة لا يجوز له أن يتجاوز هذا إلى الجحفة ليحرم، لابد أن يحرم من ذي الحليفة، لقول سلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال لمن أراد الحج والعمرة. وأيضا إن قلنا بالمعضوب الذي لا يستقر على الراحلة ويكون مستطيعا بغيره فاستأجر غيره ليحج عنه، فهنا قال علماؤنا ميقات ميقات الوكيل الأصيل، ميقات الوكيل ميقات الأصيل. يعني لو كان مصريا ميقاته أن يحرم من رابغ، لو كان مدنيا ميقاته أن يحرم من ذي الحليفة، وإن كان شاميا فمن راغب، وإن كان من دون ذلك فمن دون ذلك. مفهوم؟ نعم. طبعا إذا صح ذلك أنه من دون ذلك قالوا إن استطاع المشي بنفسه أو استطاع الركوب بنفسه فأنه يعني لا يؤجر. قال المصنف رحمه الله تعالى والأفضل أن يحرم من أول الميقات ليقطع الباقي محرما. يعني لو الميقات طويل يعني رابغ مثلا مش 1000 متر كيلو مثلا كيلو، فالأولى له والأفضل والأكمل أن يحرم من أول الميقات. لما؟ لأنه أكثر عبادة، أكثر عبادة، فيكون ملتزم بهذه العبادة أكثر عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها أجرك على قدر نصبك وقدر نصبك وإيش ونفقتك، قدر نصبك ونفقتك. والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره، يجوز من آخره له ذلك. المهم أنه لا يتجاوز أنه عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن أتى عليهن قال عليهن لمن أراد الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاد ميقاتا أحرم من محاداته. ومن سلك طريقا في عصرنا هنا نتصور من سلك طريقا برا بحرا ها جوا طائرة هو الآن، وهذا الأغلب الآن الحمد لله الناس جميعا يذهبون بإيش بالطائرة صحيح. قال ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذ ميقاتا أحرم من المحاذاة، فإن حاذ ميقات أحرم من المحاذاة. وهذا كله أصله نرى هنا أصله، ما أصل هذا؟ قلنا لو حاذ ميقاتا فأحرم من المحاذاة أصله، ما أصل ذلك؟ طبعا هنا الأصل معناه ما دليله. نميل قاتلا ولما أتى عليهن نعيم قال هن لهن ولما أتى لا لا كل هذا لا صح غفر الله لكم. أصل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أصل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فهو ما وقت ذات عرق إلا بهذا، كان الشهاد على المحاذاة أصله بذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ويستأنس بقوله أتى عليهن على أساس أنه المحاذي يكون قد أتى عليه. نعم. فإن اشتبه عليه مواضع المحاذاة اجتهد ويكون أقرب اجتهاد لو يحرم منه، أو ميقاتين يعني لو مر على عنده ميقاتان سيمر عليهما، زي كده اليمن يمر سيمر على مثلا قبل المنازل ومر على السيل الكبير أو غير، يعني يمر على ميقاتين أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة الأبعد. نعم يعني الأبعد عن مكة اللي هو الأول بالنسبة له، وليس له الصبر إلى أن يرتقي إلى الأقرب اللي هو محاذاة الأقرب، ليس له ذلك، كما ليس للآتي من المدينة أن يجاوز الحليفة ليحرم من الجحفة. والثاني في المذهب هو ضعيف، أنه مخير بين المقتين، والحق أن هذا أبعد عن الدليل، والأول هو الأقرب للدليل. ليش؟ الصريح قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن؟ خلاص هو أتى عليها ممن أراد، يبقى لا يجوز التجاوز حتى ولو كان كما قلنا لمقات آخر، لا يجوز التجاوز. ومن النظر بأنه وقت عبادة صادفها فلا يجوز تجاوزها، لا يجوز تجاوزها بحمل الأحوال. ممتاز، وهذا من باب أولى. ممتاز ممتاز. لا إله إلا الله. وكلامك من كان ممتازا يأتي عليه إيراد. ما هو الإيراد أستاذ رسائل؟ قريب بتتناوش من بعيد، عشان انت دماغك رايحة في حتة تانية. تبول هات بعدما دخل المقاط لا ها الإيراد على كلام محمد، الإيراد علي ان لا نبحث عن الأكمل. ما هذا الأكمل بالأولوية؟ نبحث عن الوجوب، لأنه لا يجوز تجاوزه اصلا. يعني يصح اقعد ساكت، سكوت افضل لك. لا يجوز تجاوزه، لان صريح قول سلم هن لهن لمن اتى لمن اتى عليه، فمن اتى عليه فلا يجوز له تجاوزه بحال من الاحوال. ثم قال المصنف ومن مسكنه ومكه من الميقات، فميقات مسكنه، هذا ياتي ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يقول السائل لو نوى العمره بعد تجاوز الميقات ماذا يفعل؟ لو مر على الميقات ليس ناويا للعمرة وتجاوزها ولا ميقات أمامه، يحرم من حيث أنشأ، حيث مكانه. يعني لو هو مر على رابخ ونازل على مكة وليس له نية الحج العمرة، وبعدما مر بمسافة من رابخ قال لما أضيع على نفسي هذا، لما لا أعتمر أنتوي العمرة الآن، هو ميقاته سيارته ليركبها، يقف ويحرم ويتوكل على الله. لحظة محمد، قل له المسألة ضرورية يعني عشان الكتب. هو يرشدك يتسبها له تديها له، فاهم؟ جزيت الجنة محمد. تفضل. لو مر على ميقاتين، لو مر على ميقاتين يحرم من الاثنين؟ لو مر على ميقاتين يبقى الميقاتان في وقت واحد، وهذا غير وارد وغير موجود بحال من الأحوال، لكنه ميقات مرتب أول وثاني، فوجوبا لا يمر على الأول إلا محرما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. يقول السائل هن لهن، ألم تقل حضرتك أن الحديث ضعيف؟ أي حديث؟ هن لهن. قلنا لنا حديث صحيح ضعيف، ده في الصحيحين يا حبيبي. ممكن هو معلق على شيء تاني و... يبقى حديث عائشة اللي هي قالت وقت رسول على ذات عرق، ها في نظر. طيب مختلف فيه. هل الطواف أفضل أم الصلاة في المسجد الحرام؟ الطواف أفضل أم إيه؟ الصلاة في المسجد الحرام. يعني يقصد النافلة الطواف أفضل طبعا، لأن هذه عبادة لن يجدها بحمل الأحوال في أي مكان آخر، ومضاعفة الصلاة في أي مكان، في الفندق ممكن يصلي ولو 100,000 صلاة، لأن الراجح صحيح أن مكة كلها حرم. في سؤال من الدرس اللي فات، هل قاعدة أن البدل له حكم المبدل المشابهة الكاملة بين البدل والمبدل منه، وإلا للازم من هذا وجوب التسمية عند التيمم لمن يقول يعني إذا نعم قالوا بوجوب التسمية، وجوب التسمية نعم. التيمم قال وجوب، من قال بالوجوب هنا قال بالوجوب هنا، والحق أنه ليس بواجب، هو مستحب. لا لا ده في الصحيحين هذا الحديث جزاك الله خيرا. انتهت الأسئلة؟ طب نصلي المغرب، بعد صلاة المغرب إن شاء الله نبدأ بالدروس الليلية، جزيتم الجنة جميعا. نسأل الله تعالى أن يحسن إليكم، أن يشكر لكم، أن يثبت ذلك عندنا لنا ولكم، أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.